أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في درس البارحة بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا عن أمور مهمة، منها هذا الاستدلال بحديث الرجل الأعمى الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له حتى يخرج مما هو فيه، لأنه كان ضريرا أي أعمى ولا يجد له معينا، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يقول دعاء فيه التوسل بالرسول، ظاهر الله فيه ظاهر. وهذا الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما علمه الرسول في مجلس غير مجلس الرسول، غير المجلس الذي كان فيه مع الرسول، أي فعل ذلك في مجلس بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. معناه أنه توسل برسول الله في غير حضرة رسول الله، وهذا شيء مشروع، الرسول هو علمه ذلك، هذا يستفاد منه أن هذا العمل شيء مشروع وأن هذا العمل شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، فهو خير عظيم، لأن فيه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضاني، يعني هو سأل الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الدعاء قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضاني، هذا رسول الله هو علمه هذا، فمعناه أن هذا شيء حسن. ومن أنكر ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون على الباطل، الذي يعلمه الرسول هو الحق، ومن أنكره من خالفه هو يكون على الباطل. وأما تمسك بعض الوهابية لدعوة ابن تيمية هذه في رواية حديث الترمذي الذي فيه اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، فلا يفيد أنه لا يتبرك بذات النبي، بل التبرك بذات النبي إجماع لم يخالفه إلا ابن تيمية، وأنتم سبق وسمعتم أنه إذا انعقد الإجماع، إذا اتفق علماء الإسلام أهل الاجتهاد على أمر، فمعنى ذلك أن هذا الأمر هو حق، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على باطل. ثبت عن الصحابي أبي سعيد البدري رضي الله عنه أنه قال لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، أمة محمد لا تجتمع على شيء يخالف الحق، إذا أجمعوا على شيء فهذا الشيء صحيح، ثم ندرة المخالف لا تمنع صحة الإجماع، إن انعقد الإجماع على شيء ثم خالف شذ واحد هذا لا يمنع صحة الإجماع، إذا واحد شذ خالف لا يمنع صحة انعقاد الإجماع، واعتبار هذا الإجماع ليس بأي شخص، ليس بأي عالم، الإجماع يكون معتبرا إذا أجمع أي اتفق المجتهدون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني في عصر من العصور. فإذا الإجماع العبرة فيه باتفاق المجتهدين، يعني لو واحد من العلماء خالفهم لكنه ليس مجتهدا هذا لا يؤثر على صحة انعقاد هذا الإجماع، لذلك قال العلماء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إذا واحد خالف مجرد أنه خالف لا يعتبر هذا الخلاف، إلا خلاف له حظ من النظر له اعتبار في الشرع. فخلاف ابن تيمية لما أجمع عليه المسلمون في هذه القضية وفي غيرها من القضايا التي خالف فيها، قال بعض العلماء إنه خالف الإجماع في مسائل قيل إنها تبلغ 60 مسألة، فليس له اعتبار هذا الخلاف الذي خالفه ابن تيمية ليس له اعتبار. كثير من هذه المسائل في الأصول ذكرنا امبارح مسألة في الأصول، مسألة اللي ذكرناها امبارح حين يقول ابن تيمية إن الله يتحول من حال إلى حال، هذا خالف كل علماء الإسلام في أمر هو من أصول الدين. أصل من أصول الدين أن الله لا يشبه خلقه، الذي يتغير من حال إلى حال له أمثلة لا تحصى، لأن كل الخلق يتغيرون من حال إلى حال. حين تسمع قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، إياك أن تظن أن معناه أن الله يتغير، لا، التغير لا يجوز على الله. كل يوم هو في شأن أي كل يوم يغير في خلقه ما شاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. في تفسير هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، معناه الله يغير في خلقه دائما، الخلق يتغيرون، أما هو سبحانه يجوز عليه التغير. أثبتنا أمس بالنقل من نص لابن تيمية في كتابه يقول إن الله يتحول من حال إلى حال والعياذ بالله، فهذا خالف القرآن وخالف الحديث وخالف كل علماء الإسلام. هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه. فإذا جاء واحد قال لك طيب بس هذا عنده علم كثير وعنده كتب كثيرة، خليني أنا أخذ المفيد من كتبه وأترك ما لا يفيد. الشخص الذي ما صار له أهلية التمييز، ما بلغ في العلم بحيث يميز بين الحق والباطل، هل له أن يطالع في كتب فيها ضلال وهو ليس من أهل التمييز؟ أليس قد يعتقد الضلال حقا بسبب أنه ما وصل في العلم إلى حد التمييز؟ أليس قد يعتقد الضلال حقا لأنه ما مميز، هو ما وصل إلى حد التمييز؟ لذلك العلماء قالوا لا يجوز للعامي أن يطالع في كتب الكفر لأنه ما وصل إلى حد التمييز، فقد يعتقد هذا الكفر حقا. واحد من العوام جيب له التوراة المحرفة اللي حرفوها اليهود، التوراة التي أنزلت على موسى ليست موجودة بين أيدي الناس اليوم، إذا جاءك واحد من العوام قال لك بدي طالع بالتوراة التي بين أيدي اليهود حتى أطلع على مقالاتهم وهو ليس من أهل التمييز، هل يقال له طالع؟ لا، لا يقال له طالع. من الذي له أن يطالع حتى يكشف ضلالاتهم وحتى يرد عليهم؟ العالم المميز الذي بلغ في الأهلية في قدر من العلم بحيث يميز بين الحق والضلال. الحق ينصره الدليل والضلال يدل على بطلانه وعلى أنه ضلال الدليل. الشخص إذا بين له الصواب يتبع الصواب كما ذكرنا في درس البارحة، أما الشخص الذي يبين له الصواب ولا يتبعه فهو الملوم، هو خسارة عليه. أناس كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا المعجزات بأعينهم وما آمنوا برسول الله، هل يقال ما عليهم شيء؟ ما عليهم شيء، لأنهم ما اقتنعوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء بالحق ونصر هذا الحق بالدليل والبرهان وأيده الله بالمعجزة، الذي رأى وسمع ورأى هذه المعجزة وسمع الحق من الرسول صلى الله عليه وسلم وما آمن به ما صدقه هو الملوم، هو الخسران، الخسارة راجعة عليه. الحق واضح والضلال الدليل واضح على أنه ضلال، من اتبع الحق فهو الفائز ومن ترك الحق فهو الخسارة عليه. ما ليس لشخص أن يقول إيش بيعرفني، بعض الناس هكذا مرة واحد قال لي، قال لي شو بعرفني إذا كان الذي يكلمني من أهل الحق أو من أهل الضلال، قال أنا شو كيف بدي أعرف، شو بعرفني؟ الدليل هو الذي ينصر الحق. لما أقول لك قال ابن تيمية كذا وبهذا خالف القرآن وخالف الحديث وخالف العقل وخالف الإجماع، كيف تأخذ بكلامه؟ لما أقول لك هذا عمرو خالد قال هذه الكلمة الفاسدة، قال إبليس ما كفرش، والله قال عن إبليس وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا جاء واحد قال لا إبليس ما كفرش، لم يكفر، أليس كذب القرآن؟ الذي يدافع عنه يكون يدافع عن الباطل. لما يجي رجب ديب الذي يأتي من سوريا يدرس في لبنان ويقول الفقير مرتد مو من طوق واحد من طوقين، لأنه لا بزكي ولا بحج، كفر المسلم هذا بغير حق، هذا يسكت عنه أو يقال معلش هذا شيخ وهذا يعلم الناس وقصده أن يعلم الناس، هذا يقبل هذا؟ امرأة كانت في مدرسة فخر الدين هذه التي خاصة بالبنات هنا في بيروت، فجاءت واحدة من جماعة سحر حلبي التي شيختها منيرة قبيسي التي في الشام، وشيخة سحر حلبي أميرة جبريل التي في لبنان هنا، فباسم أنها تعلم الدين قالت لهن في الصف، بيني وبينها قرابة هي حكت لي، قالت لهن في الصف أنتوا إذا عم تطوفوا حول الكعبة صرتوا تقولوا لبيك اللهم لبيك، الله يقولكم أوكي أوكي، هذا كفر، هذا استغفار، هذا نسبة ما لا يليق بالله إليه. قالت لهن إذا قلتوا له لله I love you بيكم me too، هذا كفر، هذا استغفار بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. وأخرى من جماعة سحر حلبي قالت الله بطل الشاشة، وأخرى قالت والعياذ بالله يوم القيامة الله يأتي بالمؤمنين يدخلهم إلى الجنة أما الكفار فبيضبطهم بإجروا على النار، هذا كفر، كفر صريح. فجاءت إلى شيخنا رضي الله عنه وحكت له، فقال لا لا تسكتي، اذهبي وردي عليها، قولي لها هذا الكلام لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن ينسب إلى الله. فذهبت وكلمتها، ما كان جوابها؟ قال كل شيء الآنسة بتقوله لتحبب البنات بالدين معلش، والعياذ بالله، معنى كلامها أن هذه الآنسة إذا قالت الكفر باسم تحبيب البنات بالدين معلش، والله يقول ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة ستسجل. امبارح شو قال له الزلم اللي حكينا عن عمرو خالد؟ قال له أنا قلت 2000-3000 كلمة، أنت بتوقف على الكلمة دي ليه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الناس اليوم يقولون لك كلمة قلناها تكون كلمة كفرية والعياذ بالله، يقول لك كلمة قلناها، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستخف بالله بالرسول بالملائكة بشرع الله بالقرآن بالدين هذا كافر، لو كان عم يمزح. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر الناس دخولهم إلى جهنم بسبب ماذا؟ بسبب لسانهم، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. قلت لكم أكثر ما نستعمل نحن عادة نستعمل اللسان، تجلس أنت وتتكلم آلاف الكلمات، ولا مرة سمعت شخصا يقول عضلة لساني تعبت، وتلاحظوها شو إيدي ولا تعبوا إيدي، تعبت رجلي، تعبت يدي، تعب رأسي، تعبت رقبتي، بس لا نسمع شخصا يقول تعب لساني. والناس تستعمل لسانها كثيرا، طب هذا الاستعمال هل كله في الخير؟ إذا كان أمرا حسنا موافقا للشرع فهو خير، إذا كان أمرا يخالف الشرع فهو شر. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، فأكثر الناس يدخلون جهنم بسبب هذا اللسان، يسجل عليه. شفتوا شو قالت لها والعياذ بالله؟ هذه يقال لها ماشي الحال معلش لأنك قلتي بدي حبب البنات بالدين والعياذ بالله، هذا استحلال الكفر، من استحل الكفر كفر، من استحل الكفر كفر، هذا استحلال الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر، فأكثر الكفر يكون باللسان، أكثر الذنوب تكون باللسان، يسجل على الشخص ما يقوله. فإذا واحد قال لك أنا ما بعرف، بعض الناس هكذا يقول، قل له الحق ينصره الدليل، نحن الحمد لله الحق الذي تعلمناه ونعلمه الناس هو حق منصور بالدليل من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع والعقل وكلام الأئمة أهل الهدى، امبارح لما استدلينا على تكفير من نسب لله الجسم والأعضاء أتينا بكلام لمين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. وسيدنا علي ممن تعلم؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصحابة أبو بكر، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لكن في العلم علي كان أعلم رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه: نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. قال: نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني كيف نجد حلا لمعضلة إذا لم يكن الحل عند أبي الحسن، يعني علي رضي الله عنه. فعلي هو قال هذا الذي نسب لله الجسم، هذا الذي نسب لله الأعضاء، هذا ما عرف الله، هذا أنكر الله، هذا ينكرون خالقهم. قال: فينسبون إليه الجسم، يصفونه بالجسم والأعضاء. ومن الذي ينسب لله الجسم والأعضاء؟ المشبهة الوهابية، ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء من كان على شاكلتهم. بل التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا لم يخالفه إلا ابن تيمية. والرسول هو الذي قال فيه القائل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هو الذي قال فيه القائل الذي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبيض لأن الرسول كان أبيض، يستسقى الغمام بوجهه، أن يسأل الله، يسأل الله تعالى أن يرزقنا المطر بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه قال: يستحب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلب المطر. قال: هذا أمر مستحب، يعني أمر مستحسن. الوهابية يقولون: نحن حنابلة، هذا انتساب وبغير واقع، غير صحيح، ليسوا حنابلة. من حيث العقيدة خالفوا الإمام أحمد. الإمام أحمد قال: من قال الله جسم لا كالإسلام كفر. هم يقولون الله جسم، الوهابية يقولون الله جسم وله أعضاء. الإمام أحمد يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هم يقولون: لا يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. الإمام أحمد قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. هم يقولون: من توسل برسول الله مشرك. فمعناه أنهم وصفوا الإمام أحمد بأنه مشرك، لأنه قال: يستحب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند القحط. هم يقولون: من علق الحرز فهذا حرام، لا يجوز، وشرك. عرفتوا شروط الحرز؟ اللي أهل بلادنا يقولون الحجاب، شيء من ورق أو من نحاس أو غير ذلك يكتب فيه شيء من آيات القرآن، أو شيء من الدعاء، أو شيء من الذكر، أو شيء أو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، يحمله الشخص متبركا مع اعتقاده أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. سيدنا أحمد كان يستحسن مثل هذا. كان له تلميذ يقال له أبو بكر المروزي. هذا أبو بكر كان تلميذا لإمام أحمد. أصابته حمى، سخونة يعني، أصابته حمى، فأرسل إليه الورقة. الإمام أحمد كتب فيها: بسم الله ومحمد رسول الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرسلها له، قال له: بلها بالماء واشرب الماء. ما معنى هذا؟ معناه أن الإمام أحمد يعتقد ببركة هذه الورقة التي كتب عليها هذا الكلام الطيب. شو كتب فيها؟ بسم الله، هذا فيه بركة، ومحمد رسول الله، هذا فيه بركة. وكتب فيها آية من القرآن، قال له: ضعها في الماء واشرب هذا الماء. الوهابية يقولون: إذا علقت حرزا في آيات قرآنية أو في اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو استطاعوا قطعه يجذبونه هكذا من رقبتك لقطعوه، ويقولون لك شرك شرك، ويستدلون بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على كلامهم، وضعوه في غير محله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أليس الرسول ثبت أنه رقى نفسه، وأنه رقاه جبريل، وأنه رقى الحسن والحسين، ورقى عثمان بن عفان، ورقى غيره من الصحابة؟ جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرسول اشتكى، فجاءه جبريل قال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. جبريل رقاه، والرسول رقى الحسن والحسين، ورقى عثمان وغير عثمان أيضا من الصحابة. فإذا ما معنى إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ أي الرقى التي كان يعملها بعض الناس من أهل الجاهلية، فيها استعانة بالكواكب، يعتقدون أن النجم ينفع بدون مشيئة الله، وأن النجم يدفع الضرر، يستعينون بهذا النجم على أنه يدفع الضرر بدون مشيئة الله، يرقون بهذه الرقى التي فيها كلمات شرك. عن هذا الرسول قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما التمائم فهي جمع تميمة، هذه التمائم خرزات كانوا يعلقونها في الجاهلية، يعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله، وهذا شرك. إذا واحد علق على حاله تليفون ولا مسجدة ولا حديدة ولا ورقة وأي شيء علقه على نفسه، واعتقد أن هذا الشيء هو يدفع الضرر بذاته بدون مشيئة الله، فهذا كافر. كافر شو معلق؟ إذا اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. أما المسلم إذا علق آية الكرسي أو اسم الله، شيء فيه اسم الله أو اسم محمد، وعلق اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يعتقد هذا أن هذه الحديدة أو هذه القطعة من الذهب أو هذه الورقة تدفع الضرر بذاتها، هي تخلق دفع الضرر بدون مشيئة الله؟ المسلم لا يعتقد هذا. حتى المسلم لو علق الخرزة الزرقاء اللي هو شيء أنه مستحسن، وفي كثير من المسلمين يحطوا خرزة زرقاء على الباب وعلى السيارة وعلى الأولاد، وبيحطوا حذوة حصان على باب البيت، ماذا يعتقد هذا المسلم؟ يعتقد أن الله هو خالق كل شيء، وأن الضرر لا يكون إلا بمشيئة الله، والنفع لا يكون إلا بمشيئة الله. ما معنى تعليقه لهذا؟ ما معنى أنه علق هذا؟ معناه عنده شغل عين الناظر عن أن يحسد هذا الشيء الذي هو علق عليه، شغل عين الناظر. ما بتلاقوا هون بعض السيرفيسات كانوا يحطوا صباط ولد صغير عطيف، يعتقد انه في بركه، هو لا يعتقد انه مبارك، انما معنى تعليقه لهذا هذا منه شيء حسن. هذا اللي هلا بذكره الاخير، هذا التعليق لحدوه الحصان والخرزه الزرقاء والحذاء الصبي، هذا ليس شيئا حسنا، لكنه ليس كفرا وليس شركا، ليس كفرا وليس شركا. معناه عنده إني أشغل عين الناظر عن أن يحسد هذا الذي علقت عليه هذا، هذا معناه. شو قال العلماء فيه؟ قالوا: قبيح لشبهه بما كانت تفعله أهل الجاهلية، هو قبيح لكنه ليس شركا وليس كفرا. شو هو الكفر؟ ما كانت تفعله الجاهلية، يعلقون خمزات يعتقدون أنها تدفع الضرر بدون مشيئة الله. شتان بين هذا وبين الذي علق الحرز، وفيه من آيات القرآن أو من ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حسن. بيجي الوهابي بس يشوفه بقول له تميمة، بقول له هذا لا يجوز، بقول له هذا حرام، بقول له هذا شرك، وإن استطاع أن يقطعه يقطعه له، يتهم المسلم بأنه أشرك لأنه علق هذا الحرز، واعتقاد المسلم أن هذا ينفع بإذن الله، ينفع بمشيئة الله. أما التولة هذا نوع من السحر كانوا يعملونه في الجاهلية للتحبيب، فيه كلمات شرك، فيه كلمات شرك. عن هذا قال الرسول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ليس عن الرقية الشرعية، وليس عن تعليق الحرز، وليس عن هذه الأشياء التي يفعلها هؤلاء المسلمون من الجهال كتعليق الخرزات الزرقاء أو حدوة الحصان ونحو ذلك، هذا بعيد. فأحمد رضي الله عنه يخالفونه في العقيدة، يخالفونه في موضوع التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. هم يقولون: من تبرك بقبر النبي أو بالشبيكة عند النبي فهو مشرك. هكذا تقول الوهابية. سيدنا أحمد ولده عبد الله هو قال: سألت أبي، يعني الإمام أحمد، عن المسلم يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم متبركا ويفعل بالمنبر مثل ذلك؟ قال: فقال أبي: لا بأس بذلك. من هو أبوه؟ الإمام أحمد. إن الوهابية شبهه، نحن حنابلة. الإمام أحمد يقول: لا بأس بذلك. في يعني لا بأس بذلك؟ ما في ضرر، ما في معصية، ما أنه قبيح، هذا معنى لا بأس بذلك. مش أبو أيوب الأنصاري وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان قبيحا يفعله، لو كان شركا يفعله، لو كان حراما يفعله، لولا أنه فهم من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء حسن لما فعله. فإذا نخالفه في قضية التبرك، هذا الكلام مروي عن عبد الله في كتاب اسمه كتاب العلل ومعرفة الرجال، وفي كتاب آخر اسمه سؤالات الإمام أحمد. عبد الله كان يسأل والده، كان يسأله عن رجال الحديث، يقول: سألت أبي عن فلان، يعني الذين يروون الحديث يأتون في الإسناد، فيقول لي ثقة، فيقول كذا. أثناء هذه السؤالات الله تعالى ألهم عبد الله هذا ولد الإمام أحمد أن يسأله هذا السؤال. قال: سألت أبي عن الرجل المسلم يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويفعل مثل ذلك بالمنبر. ثم هو إذا نظرنا إلى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند ابن أبي شيبة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى لهم المسجد يقومون إلى رمانة المنبر القرعاء فيتمسحون بها. من اللي عم يعمل هذا؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون في أول الأمر كان الرسول إذا خطب استند إلى جذع، جذع يبيس، ثم عرض عليه بعض أصحابه أن يعمل له المنبر، فعمل له المنبر فارتقاه، كان له 3 درجات. ارتقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب، فسمع صوت من هذا الجذع اليبيس، أنين يعني، حنين وأنين للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جذع يابس خلق الله تعالى فيه شعورا وإحساسا وحياة بلا روح. أنت هلا حي بشو؟ بروح موجودة بالجسد، لأن الله تعالى شاء لنا ذلك، أن نكون أحياء حين تكون الأرواح في الأجساد. لو شاء الله لنا أن نكون أحياء بدون أرواح، بدون أحياء بدون أرواح، إحنا بشو منشوف الله؟ العينين. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج جعل الله تعالى له قوة البصر في فؤاده بقلبه، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء بفؤاده، مش في فؤاده، بفؤاده، يعني أبصر بفؤاده، رأى بفؤاده. الله قادر على كل شيء، رأى الله الذي هو موجود بلا جهة ولا مكان. أما شيخ الوهابية اللي مات من مدة من سنين، ناصر الدين الألباني، له كتاب يقول فيه: فمن قال إن الله يرى بلا جهة فليراجع عقله، يريد بذلك أنه ليس عاقلا. أنت متعلم وتقول له الله تعالى خالق كل شيء قبل أن يخلق الجهات، ماذا يقال عنه؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. الله لا يتغير، بعد أن خلق الجهات والأماكن ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان. يراه المؤمنون وهم في مكانهم في الجنة وهو موجود بلا جهة ولا مكان. هم ما فهموا الأصل، بنوا اعتقادهم، هذا الفرع في الاعتقاد عندهم، على أصل فاسد، فلذلك جاءوا باعتقاد فاسد، ما فهموا الأصل. أنت الله تعالى أكرمك بأن عرفت الأصل الصحيح أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله لا يتغير، وأن الله كان موجودا في الأزل قبل كل شيء، كان موجودا بلا جهة ولا مكان. بعد أن خلق الجهات والأماكن والعرش والسماوات لم يزل كما كان موجودا بلا جهة ولا مكان. هذا اللي بيقول، فهذا الذي يقول من قال إن الله يرى بلا جهة فليراجع عقله، هو بده يراجع عقله، هو عليه أن يراجع عقله، لأنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ رسول الله. شو معنى كان الله ولم يكن شيء غيره؟ أي كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، لأنه لم يكن شيء غيره. الجهة أليست غير الله؟ بلى. المكان أليس غير الله؟ بلى. فإذا الله كان موجودا بلا جهة ولا مكان. وهل يجوز عليه التغير؟ لا. فإذا لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. لكن كما قال العلماء، من حرم الفهم الصحيح فقد حرم خيرا عظيما. من حرم الفهم الصحيح فقد حرم خيرا عظيما. هؤلاء حرمهم الله تعالى الفهم الصحيح. أليس تقولون حنابلة حنابلة حنابلة حنابلة؟ هاي الإمام أحمد يقول يستحب التوسل برسول الله عند القحط، أنتم بتقولوا شرك. يقول لا بأس إذا مس الرجل المسلم قبر النبي ومنبر النبي تبركا، وأنتم تقولون شرك. وأرسل إلى تلميذه أبي بكر المروزي، أرسل له ورقة فيها بسم الله ومحمد رسول الله وفيها آية من القرآن، وأنتم تقولون تعليق الحرز شرك. أين أنتم من أحمد؟ قال بعض العلماء فما انتساب الوهابية إلى أحمد إلا كانتساب النصارى إلى عيسى المسيح. عيسى المسيح بريء من النصارى، وأحمد بن حنبل بريء من الوهابية، وهم بعيدون عنه كبعد السماء من الأرض. الوهابية بعيدون عن أحمد كبعد السماء من الأرض، من حيث الاعتقاد ومن حيث المقال ومن حيث قضايا الفروع ومن حيث قضايا الأصول، هم بعيدون عن الإمام أحمد، أي هو بريء منهم. الإمام أحمد بريء من الوهابية. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل، أي هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو غياث لليتامى، وهو غياث للمسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. شو كان يقول الصحابة لما غزوا المرتدين، لما راحوا يا محمد ما معنى يا محمد؟ كأنهم يقولون أغثنا بإذن الله، أدركنا بالدعاء بإذن الله. هذا معنى حين يقول الشخص يا محمد يا محمد. نداء المسلم للرسول بقوله يا محمد أو يا محمد إما معناه أحبك يا محمد، وهذا شيء حسن لأن محبة الرسول طاعة، وإما معناه أدركني يا محمد بدعائك إلى الله حتى أخرج مما أنا فيه، وهذا شيء حسن. لما قال عبد الله بن عمر يا محمد وقد خدرت رجله، شو معنى يا محمد هنا؟ أدركني يا محمد بدعائك إلى الله حتى أتعافى، فعافاه الله ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر، الوهابية يقولون تبعا لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، يقولون من قال يا محمد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، يقولون والعياذ بالله. أورده البخاري، طلعوا تحت رقم 3 اللي هو الكتاب، يقول صحيح البخاري كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. هذا مين اللي عم بيقول هالكلام؟ البخاري. البخاري شو؟ من السلف الصالح. شو عم بيقول؟ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، يعني الناس يسألون الإمام، معناته هذا شيء حسن. الناس يسألون الإمام معناته هذا شيء حسن. أما إذا واحد قال لك من الوهابية بس الرسول قال إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، ليس معنى ذلك أنك إن توسلت معنى أنك خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو التوسل الرسول اللي علمه، وهو الذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم المتوسل ماذا يقول في توسله؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. يعني من سأل؟ سأل الله. لما قال اللهم ما معنى اللهم؟ يعني يا الله. هذه الميم المشددة في الأخير بدل الياء بدل ياء النداء، يعني أنت تقول يا الله أو تقول اللهم. ما بطول يا اللهم؟ يا بطول يا الله يا بطول اللهم، هذه بدل هذه. فلما يقول هذا الشخص اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، يعني يا الله، يعني سأل الله، يعني ما خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العجي شرحه شو معناته؟ معناته الأولى إذا أردت أن تسأل أن تسأل الله، والأولى إذا أردت أن تستعين أن تستعين بالله. مش معناته إذا سألت غير الله فقد أشركت، وإذا استعنت بغير الله فقد أشركت. لأن الرسول يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت إذا جئت سألتني حاجة هل تكون أشركت بالله؟ إذا أنا افتقرت فعرفت واحدا من أحبابنا عنده مال فقلت له ساعدني، أسألك أن تساعدني، أكون عبدت هذا الإنسان؟ لا. وهذا جائز. هل معنى ذلك أنني خالفت شرع الله؟ لا، ما خالفت شرع الله، لأن هذا السؤال هو سؤال جائز. قلت له أسألك أن تساعدني، ما فيه ضرر. شو معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله؟ أي الأولى إذا سألت أن تسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأولى إذا أردت أن تستعين أن تستعين بالله. ما قال الرسول لا يجوز أن تسأل غير الله؟ ما قال الرسول. وما قال لا يجوز أن تستعين بغير الله؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن يحرم سؤال غير الله ولو كان بما لم تجري به العادة. تتذكر الحديث الذي رواه مسلم أن صحابيا كان يقوم بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب الرسول أن يكافئه فقال له سل. الرسول كان يحب أن يكافئ من أحسن إليه وهذا شيء حسن. قال سل. قال أسألك مرافقتك في الجنة. سأل رسول الله شيئا لم تجري به العادة. عادي هذه أن واحد يقول أسألك مرافقتك في الجنة؟ ليس شيئا عاديا. فقال الرسول أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما قال الرسول كيف تسألني شيئا لم تجري به العادة؟ ما قال. ما استقبح منه ذلك؟ ما قال له هذا قبيح؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة. هذا الحديث رواه مسلم. وفي ابن حبان أن الرسول حكى عن امرأة عجوز كانت التقت بموسى عليه السلام، فموسى عليه السلام طلب منها أن تدله على المكان الذي فيه جسد يوسف. طلب موسى من هذه المرأة العجوز، هي كانت تعرف أين هو، فقالت لا أجيبك إلى طلبك حتى تعطيني عهدي. قال وما عهدك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. هذا جرت به العادة. هذا الرسول رواه، هو الرسول حكاه صلى الله عليه وسلم. قال حتى تعطيني عهدي. قال لها وما عهدك؟ هذا سيدنا موسى. قالت أن أكون معك في الجنة. فأوحى الله إليه أن أعطيها عهدها. معناه هذا شيء حسن. لو كان قبيحا موسى يوافق ويأتي له ينزل عليه الوحي بالموافقة على طلبها، فأعطاها العهد فدلته، فأعطاها العهد فدلته، يعني أنها تكون معه في الجنة. هل جرت العادة بذلك؟ لا، لم تجري به العادة. الوهابية شو بيقولوا؟ يقولون سؤال ما لم تجري به العادة هذا لا يجوز، يقولون هذا شرك. فإذا هم والعياذ بالله يكفرون ما حصل من الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرون هذا الصحابي الذي حصل منه ذلك عند الرسول، ويكفرون هذه المرأة التي حصل منها ذلك عند سيدنا موسى، والرسول هو الذي روى ذلك. فإذا عم يكفروا والعياذ بالله النبي وموسى والصحابة ورواة الحديث. ابن حبان هو روى هذه الحادثة، ومسلم روى ذاك الحديث. عم يكفروا كل هؤلاء. من كفر مسلما واحدا بغير حق ولا تأويل هو كفر، فكيف الذي يكفر جملة من المسلمين أو جملة المسلمين؟ هو يكون وقع في الكفر والعياذ بالله. هذه الأدلة التي نذكرها يجب على بعض المسلمين أن يحفظوها، أن يعرفوها حتى يدافعوا عن دين الله. يجب على بعض المسلمين أن يحفظوها، أن يعرفوها حتى يدافعوا عن دين الله ضد هذه الفرقة الشاذة الضالة، لأنهم يضلون الناس، يوقعون الناس في الضلال بكلامهم والعياذ بالله. فشو بيقولوا هذا؟ يعني يريد الشيخ رحمه الله ما يقوله الوهابية حتى يعلم الناس الرد عليه، حتى يعلم الناس الحق. الوهابية بيقولوا أنه بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام عمر توسل بالعباس. ماذا يقولون؟ يقولون لأنه ما بيجوز تتوسل إلا بالحي الحاضر، فتوسل عمر بالعباس لأنه كان حيا حاضرا، وكلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح. إرادهم لهذه الرواية بالاستدلال على كلامهم باطل. قال: وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأن الرسول قد مات، بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا كان عندك إنسان له منزل عندك فجاءك ولده أو حفيده أو قريب له قريب منه، فأنت يكون لك له عندك شأن لأجل قرابته ممن له عندك منزلة، لأجل قرابته من هذا الذي لك عنده له عندك هذه المنزلة، بدليل قول العباس حين قدمه عمر: اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكان من نبيك. فإذا الرد عليهم من كلام مين؟ من كلام العباس لنعرف استشهدوا فيه. شو قال العباس؟ اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكان من نبيك. فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكر التوسل. روى هذا الأثر عن العباس يعني الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن حجر. اكتبوا عندكم إذا سمحتوا. قال الحافظ يعني ابن حجر: يستفاد من قصة العباس، يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير. فإذا شوفوا أين وضع علماء أهل السنة هذه الرواية، في أي منزلة، في أي موضع، في أي موضع استدلال والدليل. يعني عم بيقول أنه هذه القصة يستفاد منها استحباب الاستشفاع بأهل الخير، يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. هذا الذي يستفاد من القصة، مش يستفاد من القصة كما زعمت الوهابية أنه بما أن الرسول مات فإذا لا يتوسل إلا بحي حاضر الرسول قد مات. لا، يتوسل بهذا الحي الحاضر من الصالحين من أهل الخير من أهل الصلاح، ويتوسل بمن مات من أهل الخير والصلاح. هذا الذي توسل بالرسول وعلم عثمان بن حنيف أن يتوسل بالرسول في زمن عثمان بن عفان، هذا كان في حياة الرسول؟ لا، كان بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستأنس له أيضا بما رواه الحاكم في المستدرك أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه. حيث معنى صحيح: فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. من اللي عدونا الكلام؟ سيدنا عمر. شو عم بيقول؟ واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. يعني عم بيقول للناس توسلوا بالعباس. من أفضل، العباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أفضل، أفضل خلق الله. إذا جاز التوسل بالمفضول أليس معناه أنه يجوز التوسل بالأفضل؟ فلا التفات بعد هذا إلى دعوى بعض هؤلاء المشوشين أن الحديث المذكور في إسناده أبو جعفر وهو رجل مجهول، وليس كما زعم، بل أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الخطمي ثقة، يعني الموجود بإسناد حديث الطبراني اللي سبق ذكرنا. وكذلك دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي وهو ما فعله الرجل الأعمى في حياة رسول الله فقط. هذا الكلام غير صحيح. حين قال الحديث صحيح شمل ما حصل في حياة الرسول وبعد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مراده ما فعله الرجل أيام عثمان بن عفان يقول بعد وفاة الرسول، وهذا مردود لأن علماء المصطلح قالوا الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة، هذا اسم حديث وهذا يسمى حديثا أيضا، أي أن كلام الرسول يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا، بس إذا أردت أن تفرق بينهما تقول هذا حديث مرفوع أي إلى النبي، وهذا حديث موقوف أي على الصحابي. وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي فقط في اصطلاحهم، يعني في اصطلاح علماء الحديث. وهذا الممول الذي هو ناصر الدين الألباني كلامه لا يوافق المقرر في علم المصطلح، فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي والإفصاح وغيرهما من كتب المصطلح، فإن الألباني لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه وعدم مبالاته بمخالفة العلماء كسلفه ابن تيمية. هذا ناصر الدين الألباني هو الذي، وعندنا صوته مسجل، عندنا له صوت مسجل، سأله رجل، هم سمعوا ما يقول أهل السنة في الرد عليهم، أليس هم يقولون الله ينزل نزولا حقيقيا ويصعد صعودا حقيقيا؟ فرد عليهم أهل السنة، قالوا لهم معنى كلامكم أن الله نازل طالع كل الوقت، لأن الليل يكون في ناحية من الأرض، في ناحية أخرى يكون نهار، ثم يكون ليل ويكون هنا نهار وهكذا. فسأله سائل قال له يا شيخ عم بيقولوا أنه كيف ينزل ربنا، هم لأنهم يعتقدونه على ظاهره ينزل، يقولون بذاته نزولا حقيقيا، فقال له كيف ينزل وفي مكان يكون ليل وفي مكان آخر نهار ثم ينقلب الأمر، هنا نهار يصير ليل وهناك ليل يصير نهار؟ فقال له ليش هاكلين همه، هو بيدبر حاله. أنا سمعته بيقول لي أكثر من مرة، عندنا صوته مسجل، قال عن الله قال ليش هاكلين همه، هو بيدبر حاله. هذا كلام أهل العلم؟ لا، ليس كلام أهل العلم، هذا ليس كلام أهل العلم. أهل العلم يقولون الله ليس حجما، فلا يجوز عليه النزول الحقيقي ولا الصعود الحقيقي، ولا يجوز عليه أن يملأ مكانا وأن يشغل فراغا، لا يجوز هذا على الله. ينزل ربنا معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، وجاء ربك، شعر الإمام أحمد، إنما تأتي قدرته، أي تظهر أحوال عظيمة يوم القيامة هي آثار قدرة الله. أما عند الوهابية وعند ابن تيمية يقولون وجاء ربك أن يأتي مجيئا حقيقيا، بأنه يفرغ مكانا يكون فيه إلى أرض المحشر والعياذ بالله. أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فليس فيه دليل أيضا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء، لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. بالغالب الله يعني في واحد لا يصاحب إلا مؤمنا، بالغالب خاصة إذا كان عنده عمل بالدولة أو بشركة أو خارج بلده، في الغالب يصاحب غير المؤمنين. هل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرام أن تصاحب غير المؤمنين؟ لا، مع أن الرسول ماذا قال في الحديث؟ لا، لا تصاحب، يعني لا هذه تسمى لن ناهية، لا تصاحب معناته لن ناهية، لأنه جزم الفعل المضارع الذي بعده، ومع ذلك ما أراد الرسول التحريم، نهي التحريم. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصاحب فصاحب المؤمن، خير لك أن تصاحب المؤمن. إذا أردت أن تصاحب فصاحب الإنسان المؤمن خير لك. مش معناته إذا صاحبت الكافر عليك إثم، لا، معناته إذا صاحبت المؤمن خير لك من أن تصاحب الكافر. طيب هلا إذا أطعمنا كافرا بنية حسنة لنا ثواب. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هو الكافر. الله قال على حبه، أي على حب الله، أي تقربا إلى الله، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هو الكافر. طيب إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تطيب؟ هذه كمان لن ناهية، لأنه جزم الفعل المضارع الذي جاء بعدها. شو معنى كلام النبي؟ يعني إذا أردت أن تطعم، أطعم الأتقياء، فيه ثواب أكثر. إذا أطعمت المؤمن فيه ثواب، إذا أطعمت التقي فيه ثواب أكثر، إذا أطعمت الكافر فيه ثواب، لكن إن أطعمت المؤمن أحسن، إن أطعمت المؤمن التقي أحسن أثواب. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول لا يتناقض مع القرآن، وبيتناقض مع القرآن. فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي، وإنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن، وأن الأولى بالإطعام هو التقي. كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية، وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث، إنما هم حرفوا معنى الحديث. تبوا عنكم بارك الله فيكم. قال الحافظ تقي الدين السلكي: في كتابه شفاء السقام الاستشفاع والتوجه والتجوه. لما تقول أسألك بجاه رسول الله أو بجاه الصالحين أو بجاه الأنبياء مثلا، والتجوه والاستغاثة لما يقول أغثنا يا رسول الله، والاستعانة لما تقول يا محمد على معنى الاستعانة، تقول يا محمد على معنى الاستعانة بمعنى واحد. شو معنى الكلام؟ شو معنى الكلام اللي عم بيقوله؟ نحن أخذنا بالحديث اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمه للصحابي، أن يقول اللهم أني أسألك وأتوجه إليك من نبيك محمد. فإذا سبق عنا هلأ بالحديث أن الرسول علم أن يقال وأتوجه إليك من نبيك محمد. لما تسمع هذا الحافظ تقي الدين السبكي عم بيقول أنه هدول كل ياتهم معنات واحد، يعني إذا ثبت أن الرسول علم أن يقال اللهم أني أسألك وأتوجه إليك لنبيك محمد، يعني كل هذول جائزين. فهمتوا شو المعنى الذي يستفاد من هذا؟ حاجة عيدة. قال الحافظ تقي الدين السكي في كتابه شفاء السقام: الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستعانة والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد. والحافظ السبكي، اكتبوا عنكم، حطوا ألف نقطة ها، يعني انتهى كلامه. والحافظ السبكي فقيه ولغوي، كما وصفه الحافظ السيوطي. والحافظ السبكي فقيه ولغوي، حتى إذا واحد قال لك شو عرفوا أنه كلهم بمعنى واحد، يعني هو جمع بين الحفظ حافظ والفقه فقيه واللغة لغوي، يعني بيعرف شو معنى الكلام اللي عم بيقوله. كما وصفه الحافظ السيوطي. كلكم حفظتوا اللي طلبنا منكم تحفظون بارح عن سيدنا علي وعن أبي جعفر الطحاوي اللي قلنا أي سنة توفي فيكم تقولوا اللي مكتوب هون. هذه أسهل، 1 2 3 هي طلعت 321، بتطلع 1 2 3. هذيك نحن قلنا 3-2-2، فإذا بدكم على الأسهل فيها قول لأنه هاي، فما في مشكلة إذا قلت هاي أو قلت هذيك اللي قلناها، ما في إشكال الموضوع. فالله يكرمكم لله تعالى. قولوا ماذا قال الطحاوي الذي ذكرناه أمس: تعالى عن الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعوار والأدوات، لا تحفيه الجهات الست كسائر المدعى. هذه مطلوب يعني تكونوا حاضرين، بارك الله فيكم. لو تنقلوا معلش ما في علامات، بس أنا بتمنى تحفظوها مشان إذا احتجتم بمجلس على الطريق بالسيرفيس ماشي ببيتك، واحد عم بيسألك بيقول لك شو قال هذا الوهاب اللي ذكرته امبارح، قال: الرسول أثبت لله الجوارح والأعضاء والعياذ بالله من الكفر ومن التجرؤ على الكفر. فبدنا بعد قول سيدنا علي، بس إذا بتفيدوا بأي كتاب: نجم المهتدي ورجم المعتدي، أي صحيفة؟ 158. اعتمدوا بارك الله فيكم، خبصتوا فيها كثير. طب قولوا ماذا قال؟ ما منكم حافظين الظاهر؟ ما كتبتوها عندكم؟ قلنا نحن الذي لا يحفظ يكتب حتى بعد ذلك يحفظ إن شاء الله. أغلب الناس إذا حضروا مجلس العلم أكثر ما يقال فيه لا يحفظونه في الغالب، لذلك ينبغي أن يكتب الشخص حتى يحافظ، حتى يحفظ ويحافظ على هذا العلم العظيم. هذا كنز، هذا أحسن من الذهب والفضة، أحسن من أموال الدنيا هذا، وينبغي أن تحفظوا هذا. قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ بالإحداث أم بالإنكار؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم ويصفونه بالجسم والأعضاء. شفتوا شو مهمة العبارة؟ قال: فيصفونه بالجسم والأعضاء. بارك الله فيكم. هللوا وصلوا على النبي.